الكرام في تفسير أو قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله إلى قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآيات بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات الصدقة جاءت آيات الربا، وهي نقيض الصدقة. الصدقة الإحسان إلى الناس بدفع المال، والربا الإساءة إلى الناس بأخذ المال بأخذ أموالهم من غير وجه حق. فالله سبحانه وتعالى يقارن بين الفريقين، فريق المتصدقين وفريق المرابين، ولذلك هذه المقارنة تحصل كثيرا، مثل قول الله تعالى مثلا: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. فالله تعالى دائما يقارن بين الصدقة وبين الربا. فهنا يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا كما تعلمون يا إخواني هو مبادرة ربوي بربوي مع إما زيادة مال أو تأخير استلام. والربا من أشر الذنوب، لأن أثره ليس على الشخص لا المرابي ولا المرابة منه، إنما على الأمة كلها، لأن الربا يهدم اقتصاد البلاد، يدمر الاقتصاد. يعني فكرة الربا الآن مثلا الذي يحصل في البنوك الربوية، لما تقول لك البنوك: ضع مالك عندي وأنا أعطيك فائدة سنوية، وهي فائدة ربوية كما تعلم، الذي يحصل أن صاحب المال جبان وحريص على أن ماله لا يذهب، فيقوم يضع ماله في البنك ويأخذ منه 5% أو 4% وأكثر وأقل مع ضمان رأس المال، فهو بهذا يضمن رأس المال. الذي يحصل لما الناس كلها تتجه إلى هذه الفكرة، يصبح ركود في البلد، لا يوجد عمل، لا يوجد استثمار، لأن الكل من عنده رأس مال متجه أن يضعه في الربا. بينما إذا لم يكن هناك فوائد ربوية ولا بنوك ربوية، اتجه الناس إلى استثمار الأموال حتى لا يأكلها الاحتياجات والوقت والزمن، فتجد هذا مثلا يشتغل في العقار، هذا يشتغل في الأطعمة، وهذا يشتغل في الملبسة، وتصبح في دورة في الحياة. فلما يشتغل هذا يريد أن يبني مثلا عمارة ويؤجرها، فإنه راح يشغل مقاول بالمقاولين، ويشغل عمال، ويشغل أعداد كبيرة جدا من الناس، فيسترزق الناس بعضهم من بعض، وتنقضي أو يقضى على البطالة، وإذا قضي على البطالة قضي على اللصوص والسرقات، وهكذا تبدأ سلسلة من الخير الذي في الناس. لكن لما يتجه الناس إلى إيقاف أموالهم عن الاستثمار وتجميدها في البنوك الربوية، الذي يحصل هو أن المال توقف، العمال أصبحوا في بطالة، ليس كل الناس من العمال هؤلاء ذو دين، فيتجه إلى التكسب الحرام، ويبدأ دورة الحرام تزداد. فالربا مشروع هدم اقتصاد، مشروع تدمير الأمة. وسبحان الله، يعني هناك دول، يعني أذكر لعلكم تذكرون هذا، اليونان سقطت سقوط ذريع وأعلنت الدولة إفلاسها بسبب الربا. أصبح لا يوجد في البنوك شيء، وأصبح الناس متوقفة عن الاستثمار وخايفة منه وهكذا.